بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كنا قد بدأنا في بيان طرق التحمل وصيغ أدائها، ووقفنا عند الطريقة السادسة الإعلام. انتهينا منها أو بعد؟ ها؟ بقي كثير منها، طيب نعيدها. الطريقة السادسة وهي الإعلام، والمراد بها أو صورتها أن يقول الشيخ للتلميذ إخبارا له أن هذا الكتاب أو هذا الحديث نعم هو سماعي من فلان، هذا الكتاب أو هذا الحديث سماعي من فلان، من غير ماذا؟ من غير إجازة الله. هذا الإعلام إن صحبته إجازة فإنه يصح أو تصح الرواية به على ما تقدم في باب ماذا؟ الإجازة بالمناولة، أو الإجازة ومعها المناولة. أما إن لم يأذن له في روايته أو بروايته أو لم يجزه، فذهب قوم من أهل العلم كالحافظ الرامهرمزي رحمه الله والقاضي عياض إلى صحة اعتباره طريقا من طرق التحمل، بمعنى أنه يصح له أن يروي به حتى ولو لم يجزه. وذهب آخرون إلى عدم صحة ذلك، أعني الرواية بها، إلا بإذن. أما وأنه لم يأذن أو لم يجزه فإنه لا تصح الرواية، وهذا اختيار الحافظ ابن الصلاح والحافظ النووي والحافظ ابن حجر رحمه الله وجمع. وصيغة الأداء لهذه الطريقة أو لهذه الطريق أن يقول الراوي أعلمني شيخي، أن يقول الراوي أعلمني شيخي بكذا، فإن أجازه فيقول وأجازني بكذا، أعلمني بكذا وأجازني به أو فيه. إن لم يكن ثمة إجازة فيقول أعلمني شيخي بكذا، من غير لفظة إجازة. وهنا أنبه أيضا إلى أمر أو إلى فرع يتعلق بخاصية هذه الطريقة. نحن قلنا أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب هو سماعه من فلان، لكن لو أن التلميذ جاء إلى شيخه بكتاب وقال له هذا سماعك من فلان، وأعطى الشيخ الكتاب أو الجزء أو الأحاديث، فأخذها الشيخ ونظر فيها وقال نعم، هذا إعلام، لكن ليس من الشيخ للتلميذ، إنما هو العكس، من التلميذ إلى الشيخ. فهل هذه طريقة؟ نعم، هي من تدخل في الإعلام. فإن صاحبها إجازة فالحال فيها كما ذكر، إن لم تصحبها إجازة على الخلاف الذي مضى والذي يظهر أنه كون الشيخ أيده وقال نعم في مثل هذه المقام أو في مثل هذا المقام ثم أعاد الكتاب إليه، الذي يظهر صحة الرواية بها، صحة الرواية بهذه الطريقة، وهي التي درج عليها عمل جمع من الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله وأحمد والشافعي وجماعة من السلف رضي الله تعالى عنه. وضح؟ طيب، الطريقة التي تليها وهي ماذا؟ السابعة. نعم، السابعة، الوصية. الوصية صورتها أو المراد بها أن يوصي الشيخ، أن يوصي الشيخ عند سفره أو عند موته ببعض مروياته أو بكل مروياته إلى شخص معين، إلى شخص معين. هذه هي صورتها، هذه هي صورتها. حكم الرواية بهذه الطريقة أو بهذه الطريق، طريق التحمل، من أهل العلم من أجاز الرواية بهذه الطريقة بناء على أن الوصية إشعار من المصنف أو من الشيخ الموصي، إشعار بالإذن له بروايتها أو في روايتها، وهي بهذا الوجه أو بهذه الصورة تشبه الإعلام، وتشبه أيضا العرض أو المناولة. وقال آخرون بالمنع، ومنعوا أن تكون قريبة من المناولة أو الإعلام، لأنه لا صراحة فيها ولا كتابة، لا صراحة فيها ولا كتابة، وبالتالي إن لم تكن إعلاما فهي أبعد من أن تكون عرضا، أبعد من أن تكون عرضا. غاية ما في الأمر أنه أوصى له بتملك هذه النسخة، أوصى له بتملك هذه النسخة، فهو أوصى له بتملكها، وما وجده فيها فله حكايته لا روايته، فله حكايته لا روايته، يعني له أن يحكي وجدت في كتاب شيخ فلان كذا، فيحكيه لا يرويه، فيحكيه لا يرويه. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى في الكفاية: نعم، يقول: لا فرق بين أن يوصي العالم لرجل بكتبه وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته، أنه يجوز له الرواية منها، أنه لا يجوز له الرواية منها إلا على سبيل الوجادة، إلا على سبيل الوجادة. وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، اللهم إلا أن يكون تقدمت من العالم إجازة لهذا الذي صارت الكتب له، يعني له عنده من الشيخ إجازة مسبقة، له من الشيخ إجازة مسبقة. قال: اللهم إلا أن يكون تقدمت من العالم إجازة لهذا الذي صارت الكتب له بأن يروي عنه ما يصح عند سماعه عنده من سماعاته، فيجوز أن يقول فيما يرويه من الكتب أخبرنا أو حدثنا، على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة، مع أنه قد كره الرواية عن الصحف التي ليست مسموعة غير واحد من السلف، غير واحد من السلف. إذن منهم من منع كما قلنا، ومن هؤلاء جمع من الحفاظ، ومنهم من أجاز، والأشبه بمثل هذا ما قرأناه من كلام الحافظ الخطيب رحمه الله. أما صيغة الأداء لمن تحمل بهذه أو هذه الطريقة، أن يقول: أوصى لي بكذا، أوصى لي فلان بكذا، أو نحو من هذه العبارات، فإن صاحب ذلك إجازة سابقة أوصى لي وأجاز لي به أو وأجاز لي فيه، الصيغة التي تليها، الطريقة التي تليها طبعا من الصيغ أيضا، نعم، إذا كان قد تحمل بإجازة، أن يقول ماذا؟ ما ذكرناه عن الحافظ الخطيب، حدثنا أو أخبرنا على سبيل الإجازة، على سبيل الإجازة. الطريقة الثامنة الوجادة، الوجادة بكسر الواو من وجد، مصدر وجد، وصورتها أو المراد بها أن يجد الطالب مرويات بخط شيخ يرويها يعرفه ذلك الطالب، بخط شيخ يرويها، يعني يروي تلك الأحاديث يعرفه ذلك الطالب وليس له منه سماع ولا إجازة، وليس له منه سماع ولا إجازة. أن يجد الطالب مرويات بخط شيخ يرويها يعرفه ذلك الطالب، يعرفه ذلك الطالب يعني يعرف الشيخ ويعرف خط الشيخ، لكن ليست له رواية عنه ولا إجازة، ليس له سماع منه ولا إجازة، ولا إجازة. أو ما أخذ من العلم من صحيفة، ما أخذ من العلم من صحيفة بدون سماع أو إجازة أو مناولة، ما أخذ من العلم من المرويات من صحيفة بدون إجازة أو سماع أو مناولة، أو مناولة. هذا المراد بالوجادة، المراد بالوجادة، حكم الرواية بالوجادة. عندنا حكم بالرواية وحكم بالعمل. حكم الرواية بالوجادة، ذهب عدد من أهل العلم من الحفاظ ممن تقدم إلى جواز الرواية وجادة، أجازوا الرواية عن طريق الوجادة، ومنهم الشعبي رحمه الله وعطاء المكي والليث بن سعد وغيرهم، وذهب آخرون إلى عدم صحة الرواية وجادة، وعللوا للانقطاع، وعللوا بالانقطاع. ووجه الانقطاع أن الراوي لم يسمع من الشيخ، وجه الانقطاع وإن كان معاصرا فإن هذا الذي وجده من خط الشيخ لم يسمعه منه، فهذا انقطاع. وربما أن الشيخ أيضا لم يكاتبه بحديثه أو برواياته، وكذلك أنه لم يجزه بماذا؟ برواية مسموعاته، برواية مسموعاته. كل هذا نعم سبب أو من الأسباب الموجبة عندهم للرد، لرده. بل ربما يكون الراوي الذي يروي عن الشيخ لم يعاصر الشيخ أصلا، لم يعاصر الشيخ أصلا، وهذا الانقطاع فيه ظاهر. وهذا قال ذهب إليه الإمام محمد بن سيرين رحمه الله، واختاره الحافظ بن الصلاح والنووي وابن حجر. وهذا الذي يظهر أنه لا تصح الرواية بالوجادة، لأن هذه العلة قائمة إلا إن صحب ذلك إجازة معينة فتصح له الرواية بهذه الإجازة، على ما تقدم لكم قراءته من كلام الحافظ الخطيب رحمه الله آنفا في الوصية، حيث قال: لا فرق بين أن يوصي العالم، أن يوصي العالم لرجل بكتبه، وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته، في أنه لا يجوز له الرواية منها إلا على سبيل الوجادة. وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، اللهم إلا أن تكون تقدمت من العالم إجازة لهذا الذي صارت الكتب إليه بأن يروي عنه ما يصح عنده من مسموعاته، فيجوز أن يقول فيما يرويه من الكتب حدثنا أو أخبرنا على مذهب من أجاز، أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة. في أحاديث الإجازة هذا ما يتعلق بحكم الرواية بها. أما حكم العمل بالوجادة، حكم العمل بالوجادة، الصحيح أنه يعمل بالوجادة، يعمل بالوجادة إذا حصلت الثقة بالموجود، إذا حصلت الثقة بالموجود بثبوت نسبته إلى كاتبه. هذا المراد بالثقة بالموجود، ثبوت نسبته إلى كاتبه، يعلم أن هذا من كتابة فلان ومن خط فلان. وعلى هذا الذي قلت أعني العمل بالوجادة مذهب السلف، مذهب كثير من السلف وأهل العلم، وهو اختيار جماعة من المحققين من الحفاظ. ونجد أن الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله يستخدم هذا: وجدت في كتاب أبي بخطه أو بخط أبي. نعم، فيعمل بهذا، فيعمل به. فرق بين الرواية وبين ماذا؟ الوجادة. أما الرواية بها والعمل، أما صيغة الأداء، صيغ الأداء في مثل هذه الطريق أو هذه الطريقة، أن يقول الراوي: وجدت بخط فلان، أو وجدت في كتاب فلان، ونحو ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع: لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيها بحدثنا وأخبرنا. قال: لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيها بحدثنا وأخبرنا، ولا من يعده معد المسند، أو يقصد في عداد ماذا؟ المسند، بناء على ماذا؟ على الانقطاع. ولا يستسيغون ولا يروونها على صيغة ماذا؟ أخبرنا أو حدثنا، لأنها منفية، لا إجازة فيها ولا مكاتبة ولا صورة من صور التي قد تحتف بالوجادة. أما إن احتفت فله، أما إن احتفت فله. وكما قلت، الإمام عبد الله بن الإمام أحمد كثيرا ما يقول، وهذا موجود في المسند: وجدت في كتاب أبي بخطه أو بخط أبي ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالصيغ، صيغ التحمل والأداء، أو طرق التحمل وصيغ الأداء، وصيغ الأداء. قال رحمه الله: والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. قال: والإنباء بمعنى الإخبار، وهذا لغة واصطلاحا عند الأئمة ممن تقدم أو من المتقدمين. قال: والإنباء بمعنى الإخبار، هل هذا حصر؟ لا، هو بمعنى الإخبار وبمعنى التحديث والسماع أيضا، هكذا، فهي بمعنى الإخبار والتحديث والسماع. قال الحافظ الذهبي رحمه الله، هذا انتهى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: فأما أنبأنا فكذلك أعني تساوي أخبرنا، أعني تساوي أخبرنا وحدثنا وسمعت، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا، إلى آخر الآية، قال دال على التساوي، دال على التساوي. فالحديث والخبر والنبأ مترادفات، ماذا؟ مترادفات. قال: فهو إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنهم استخدموا أيضا عن في عرف المتأخرين، استخدمت للإجازة أيضا، استخدمت أيضا للإجازة، فهنا هي كالإجازة كالإخبار أو الإنباء. نعم. ثم قال رحمه الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. هذه العنعنة إحدى الصيغ المستخدمة تحملا وأداء، تحملا وأداء، لكنه أشار رحمه الله هنا مع ذلك على إلى كونها إحدى الصيغ المستخدمة، أشار معها عندما ذكرها إلى مسألة مهمة متعلقة بماذا؟ تختص بعنعنة المعاصر غير المدلس، بعنعنة المعاصر غير المدلس، حيث قال: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. فهذا النوع عن المعنعن قد ذكره ضمنا وأشار إلى مسألته في ضمن كلامه عن ماذا؟ عن صيغ الأداء. ولك أن تفرد هذا النوع بمسمى كما فعله الحفاظ أو جمع من الحفاظ، ومنهم الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة وغيره، حيث أفرد المعنعن بنوع خاص، أفرد المعنعن بنوع خاص. والعنعنة أيها الإخوة أو الحديث المعنعن، وما ذكره وأشار إليه رحمه الله من مسألة الشرط في اللقاء وعدم وثبوت اللقاء أو إمكان ثبوت اللقاء أو المعاصرة وما يتعلق به، سبق بيانه مفصلا لكم عند كلامنا عن تفضيل وترجيح صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله على الجميع، وأبنا هناك وبينا وفصلنا تفصيلا نعم مبينا على هذا الشرط أو على وجوده والرد على مخالفه أو منكره. لكن ما هو الحديث المعنعن؟ الحديث المعنعن يقول فيه الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول: المعنعن أن يقول أحد الرواة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولا يذكرون طرق سماعهم بحدثنا وأخبرنا وسمعنا. هنا الحافظ ذكر النوع بصيغته دون حده في النخبة، وأحده هو الذي ذكرته نقلا عن الحافظ ابن الأثير ونحوه للحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة وغيرهما. هذا النوع أيها الإخوة كما قلت نوع مهم، الحديث المعنعن نوع مهم له تعلق بشرط القبول بأحد شروط القبول، وهو ماذا؟ الاتصال، اتصال الإسناد، اتصال الإسناد. لكن السؤال الذي ينبغي أن تتنبه له: ما هي مواقف العلماء؟ ما هي مواقف العلماء من عن إذا وردت بين راويين في الإسناد؟ ما هي مواقفهم تجاه عن؟ هل هي كما ذكر الحافظ رحمه الله على هذا الاختصار والاعتصار بأنها محمولة على السماع إلا من مدلس، أو ثمة مواقف؟ العلماء لهم من عن ثلاث مواقف أو ثلاثة مواقف. الموقف الأول أنها محمولة على الاتصال، أن عن تحمل على الاتصال بحيث يكون الراوي قد سمع ممن روى عنه وليس موصوفا بالتدليس، وليس موصوفا بالتدليس، فتحمل عنعنته هنا على الاتصال اتفاقا بين أهل الحديث، اتفاقا بين أهل الحديث. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله: في الكفاية بعد أن تكلم حول هذه المسألة قال: قلت وأهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدركه، قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلل، ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه أحد شيوخه عن بعض من أدرك حديثا نازلا فسمى بينهما في الإسناد من حدثه به أن يسقط ذلك المسمى ويروي الحديث عاليا فيقول حدثنا فلان عن فلان أعني الذي لم يسمعه منه، لأن الظاهر من الحديث السالم راويه مما وصفنا الاتصال، وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده، هي الغالبة على إسناده. هذه أو هذا هو الموقف الأول، حملها على الاتصال اتفاقا ممن هذا حال راويه أو وصف راويه. الموقف الثاني أنها تحمل على الانقطاع، أنها تحمل على الانقطاع، ولهذه أو لهذا الموقف أربع صور، لهذا الموقف أربع صور. الصورة الأولى أن يروي الراوي عمن لم يعاصره أو لم يدركه، أن يروي الراوي عمن لم يعاصره أو لم يدركه. فمثلا رواية قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يروي عنه بالعنعنة، إلا أنها تحمل على الانقطاع. لما؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه توفي سنة 13 من الهجرة النبوية، عن 63 سنة، وقتادة ولد عام 60 من الهجرة قطعا، فروايته عنه ماذا؟ منقطعة، أو يروي عنه. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يروي الراوي عن معاصر له لكن ثبت عدم سماعه منه، ثبت عدم سماعه منه، كأن ينص الراوي نفسه على عدم السماع، أن ينص الراوي نفسه على عدم السماع، أو ينص الأئمة رحمهم الله على عدم سماعه منه من غير مخالفة بينهم، من غير مخالفة بينهم. فمثال تنصيص الراوي نفسه على أنه لم يسمع، جميل بن زيد لما سأله أبو بكر بن عياش عن الأحاديث التي يرويها عن عبد الله بن عمر، قال: الأحاديث أحاديث ابن عمر، أو حديث ابن عمر ابن عمر، قال: أنا ما سمعت من ابن عمر، أنا ما سمعت من ابن عمر، وإنما قال لي أبي: إذا قدمت المدينة فاكتب حديث ابن عمر، فاكتب حديث عبد الله بن عمر. نعم، فكتبتها. فهو ينص أنه لم يسمع وهو يروي بالعنعنة، إنما جاء فسمع الناس يروون حديث ابن عمر فجمعه وكتبه. واضح؟ ومثال الثاني التنصير مع عدم المخالفة، عبد الله بن الحارث الهاشمي المدني قال فيه الإمام علي بن المديني رحمه الله وأبو حاتم: لم يسمع من عبد الله بن مسعود، لم يسمع من عبد الله ابن مسعود، ولا يوجد مخالف للأئمة أو للإمامين هذين حسب ما وقفت. فهذه العنعنة تحمل على ماذا؟ على الانقطاع، تحمل على الانقطاع. وهذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة وجود المعاصرة بين الراويين، وجود المعاصرة بين راويين، لكن هناك قرينة قوية، هناك قرينة قوية تدل على عدم السماع، تدل على عدم السماع وحصول السماع بين الراويين، كأن يكون مثلا يروي الراوي عن شيخ من غير أهل بلده، أن يروي الراوي عن شيخ من غير أهل بلده، ولا يعرف أن الشيخ، ولا يعرف أن الراوي قد ارتحل إلى بلد الشيخ، ولا يعرف أن الشيخ ارتحل إلى بلد الراوي، أو يروي الراوي عن الشيخ ولا يعلم أن ثمة بينهما لقاء، ثم إذا روى عن هذا الشيخ يروي أحيانا بالعنعنة وأحيانا يدخل واسطة بينه وبين ذاك الشيخ. فهذه القرائن التي تحتف بالخبر تدل على أن العنعنة غير متصلة. مثاله رواية محمد بن سيرين عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال أبو حاتم: قد أدركه ابن سيرين، أدرك الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال: قد أدركه ولا أظنه سمع منه، قد أدركه ولا أظنه سمع منه. قد أدركه ولا أظنه سمع منه ذاك بالشام وهذا بالبصرة، ذاك بالشام وهذا بالبصرة، ولا يعلم دخول ابن سيرين إلى بلد أبي الدرداء، ولا أبو الدرداء دخول بلد ابن سيرين رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأيضا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن البهي، سمع عائشة عن عبد الله بن البهي، سمع عائشة؟ قال الإمام رحمه الله: ما أراه سمع من عائشة، ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة. فاستدل بإدخال هذه الواسطة على عدم ماذا؟ على عدم السماع، لأنه وإن حصلت الرواية لكن لا يعلم لقاء، لا يعلم لقاء بينهما. وكذلك قول علي بن المديني رحمه الله في حديث من رواية الحسن عن الضحاك بن سفيان، قال: حديث بصري، حديث بصري إسناده منقطع، لأن الحسن لم يسمع من الضحاك، فكان الضحاك يكون بالبوادي، ولم يسمع منه. غالب سكناه في ماذا؟ في البادية، ولم ينزل إلى القرى أو إلى المدن. نعم، غالبا سكناه هناك، واللقاء بينه مستبعد، ولهذا حكم بماذا؟ بانقطاع. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون الراوي المعنعن، أن يكون الراوي المعنعن معروفا بالتدريب. الراوي المعنعن معروف بماذا؟ بالتدريب. فهذه الرواية روايته عن شيخه أو عن الراوي عن من أخذ عن من يروي عنه لا تحمل على الاتصال في الجملة، لا تحمل على الاتصال في الجملة، وإلا فهناك بعض المدلسين أقول وإلا فهناك بعض المدلسين تحمل عناتهم على الاتصال، تحمل عناتهم على الاتصال كما هو الحال في أصحاب الطبقة الأولى أو الثانية أو على تفصيل ليس هذا محله. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدريس على الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدريس على الضعفاء فمردود. فمن هذا النص تستنبط نعم أن مسألة الرد عن الراوي المدلس مطلقا ليست ماذا؟ ليست مقبولة في الجملة نعم، أما عند التفصيل فينظر على تفصيل قد أبنته في الأجوبة، الأجوبة المدينية. نعم، الموقف الثالث من عن، في مواقف العلماء حول عن أو من عن، وهو أو وهي رواية الراوي عمن عاصره، رواية الراوي عمن عاصره لكن لم يعلم سماعه عمن عنعن عنه، وليس هو بمدلس، وليس هو بمدلس في حديثه. وضح الآن؟ هذه الصورة، هذه الصورة راوي معاصر لكن لم يعلم السماع عمن عنعن وهو غير مدلس. هذه الصورة يقول فيها الحافظ الذهبي رحمه الله: فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، واضح؟ ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، وهو مذهب، وهو مذهب مسلم. إذن يتحصل عندنا في هذه المسألة في الصورة الثالثة أو في الموقف الثالث، إذن ظهرت لكم مواقف الأئمة من عن، عن ليست لها صورة واحدة ولا موقف واحد للعلماء. والحافظ رحمه الله وإن كان قد اختزل شيئا من هذا إنما أتى على المسألة التي صار فيها ماذا؟ شيء من الجدل والأخذ والعطاء، لكن لا بد للطالب أن يعرف المواقف الأخرى ومذاهب الأئمة من تلك المواقف، من تلك ماذا؟ المواقف والصور. هذه المسألة أقول تحصل عندنا أو تحصل لنا فيها مذهبان. المذهب الأول اشتراط اللقي أو اللقاء ولو مرة، وهو مذهب جمع من الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن سعيد وابن المديني والبخاري وأبي زرعة وغيرهم، وهو اختيار الحافظ ابن حجر، وهو اختيار الحافظ ابن حجر. ومن هؤلاء من زاد ثبوت السماع في حديث، ثبوت السماع في حديث، هذا يعني في تضييق أكثر، كما نص على هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله قال نقلا أن من اشترط هذا كالإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم. المذهب الثاني الاكتفاء بالمعاصرة والتي منها إمكان اللقي مع البراءة من وصمة التدريس، مع البراءة من وصمة التدريس، لأن ذلك كله يعتبر مظنة لماذا؟ للقاء المورث للسماع، مظنة للقاء المورث للسماع. يعني الإمام مسلم رحمه الله لا يختلف في أن الراوي المعاصر ممن تقدم عندنا في الصورة الثالثة، الراوي المعاصر لكن قامت القرينة القوية على عدم سماعه منه من تباعد الديار ونحو ذلك وعدم الالتقاء، لا يرى أن هذه الرواية رواية محمولة على الاتصال. انتبه، كلام مسلم في النقطة ماذا؟ في الموقف الثالث من مواقف العلماء حول عنه أو من عنه. فهذا الرأي كما قلت هو رأي الإمام مسلم رحمه الله، لأن هذا الاكتفاء الإمكان اللقي أو المعاصرة مع البراءة من وصمة التدليس، كل ذلك يعني مظنة قوية لثبوت ماذا؟ السماع، أو لثبوت اللقاء المورث للسماع. وهذا مذهب الإمام مسلم كما قلت وجمع وطائفة من أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بما نقله عنه تلميذه السيوطي رحمه الله في التدريب، قال من حكم بالانقطاع مطلقا فقد شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه، مذهب البخاري ومن وافقه، وهو الذي اعتصر لك العبارة هذه كلها، والمذهب الذي دار في قوله وهو المختار، في قوله وهو المختار. وتكلم نوعا ما رحمه الله بشيء من البيان في النزهة، أليس كذلك؟ اقرأ. قال وعن عنة المعاصر قال رحمه الله وعن عنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار، تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. نعم، هذا شيء من البيان منه رحمه الله لما أجمله في ماذا؟ في النخبة. الخلاصة في هذه الصورة الثالثة والتي أشار إليها الحافظ رحمه الله في النخبة أن رأي الإمام مسلم رحمه الله صواب، أن رأي الإمام مسلم صواب، ورأي الإمام البخاري ومن معه أصوب، أو قل إن شئت رأي مسلم قوي ورأي البخاري أقوى. نعم، وهنا تنبيهان قبل أن نغادر العنعنة والمعنعن. كلام للحافظ رحمه الله من النكت مستدركا على الحافظ ابن الصلاح، قال رحمه الله: وإذا تقرر هذا بعد أن تكلم عن مسألة العنعنة فإنه وإذا تقرر هذا فقد فات المصنف حالة أخرى، فاتت المصنف حالة لم يذكرها، يقصد المصنف من؟ ابن الصلاح، حالة أخرى لهذه اللفظة وهي خفية جدا، وهي خفية جدا، قل من نبه عليها، بل لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها. أنا علقت على هذا العبارة أنه قد نبه عليها العراقي رحمه الله أيضا، لكن لعله فات الحافظ. قال: مع شدة الحاجة إليها، وهي أنها ترد يعني عنه ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع، بل يكون المراد بها سياق قصة سواء أدركها الناقل أو لم يدركها، ويكون هناك شيء محذوف مقدر. ومثال ذلك ما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. قال: فهذا لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره به، وإنما فيه شيء محذوف، لأنه لا يمكن أن يحدثه ويخبره بعد قتله. نعم، أن هناك قال: وإنما في شيء محذوف تقديره عن قصة أبي الأحوص أو عن شأن أبي الأحوص أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون أبو الأحوص حدثه بعد قتله، حدثه بعد قتله. إذن هذه الصورة عن، وقد تجد في الإسناد أبو إسحاق يقول عن أبي الأحوص، لكن لا تعلق لها بمسألة ماذا؟ شرط الاتصال، ولا يتعلق بها ماذا؟ حكم. واضح؟ التنبيه الثاني وهو ما يتعلق بقول الراوي أن فلانا قال، أو الذي يعبر عنه بالمؤنن بتشديد النون الأولى، هل يأخذ حكم المعنعن فيسوى بينهما أو لا؟ الحديث المؤنن هل يأخذ حكم المعنعن أو لا؟ جاء في مسائل أبي داود، مسائل الإمام أحمد برواية الإمام أبي داود، أن الإمام أحمد قال: كان مالك زعموا يرى عن فلان وأن فلانا سواء. وقال أبو داود سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عروة قال عروة أن عائشة قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء. قال كيف هو سواء كيف هو سواء. الأول قال عن عروة أن عائشة قالت, وفي الثاني عن عروة عن عائشة قالت. قال كيف هو سواء. قال أبو داود أي ليس هو بسواء, أي ليس هو بسواء. من هذا فهم بعض أهل العلم أن الإمام مالك يسوي وأحمد لا يسوي, ومن هؤلاء الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في معرفة أنواع علم الحديث حيث قال الثاني اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع. مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا, فروينا عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلان وأن فلانا سواء, مثل الذي تقدم نقله عن الإمام أحمد فيما سبق. وعن أحمد رضي الله تعالى عنه أنهما ليسا سواء. وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن أو وأن سواء, وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ, وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة, يعني مع السلامة من التدريس. فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين الانقطاع. وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف أن أو أن محمول على الاتصال حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. وقال عندي, وقال عندي, يعني قال ابن عبد البر لا معنى لهذا لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال قال رسول الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول, يعني كله سواء والله أعلم. قال قلت ووجدت ما حكاه عن أبي بكر البرديجي الحافظ في مسند الحافظ يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل, فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمار أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا من حيث كونه قال إن عمارا فعل ولم يقل عن عمار والله أعلم. هكذا سار الحافظ بن الصلاح رحمه الله على أن من الأئمة من يفرق ومنهم من يسوي بناء على القصص والحكايات, إلا أن الحافظ العراقي رحمه الله تعقبه تعقبا دقيقا في التقييد والإيضاح, وأيده أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت. فقال رحمه الله أعني الحافظ ابن العراقي وما حكاه المصنف عن أحمد وعن يعقوب بن شيبة من تفرقتهما بين عن وأن ليس الأمر فيه على ما فهمه من كلامهما, ولم يفرق أحمد ويعقوب بن شيبة بين عن وأن لصيغة أن، يعني للصيغة، ولكن لمعنى آخر أذكره، وهو أن يعقوب إنما جعله مرسلا في قصة عمار التي تقدمت قبل، جعله مرسلا من حيث أن ابن الحنفية لم يسند حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال ابن الحنفية إن عمارا قال مررت بالنبي عليه الصلاة والسلام لما جعله يعقوب بن شيبة مرسلا، فلما أتى به بلفظ أن عمارا مر كان محمد بن الحنفية هو الحاكي، كأن محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصة لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضح. وكان نقله لذلك مرسلا، وهذا أمر واضح، ولا فرق بين أن يقول ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به عمار، فكلاهما مرسل بالاتفاق، بخلاف ما إذا قال عن عمار أو قال مررت إذا قال عن عمار قال مررت، أو أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هاتين العبارتين متصلتان لكونهما أسندتا إلى عمار. وكذلك ما حكاه المصنف عن أحمد وما نقلناه لكم عن الإمام أحمد يفهم من ظاهره عدم التسوية، ليس كذلك؟ اسمع جواب الحافظ العراقي. وكذلك ما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل من تفرقته بين عن وأن، فهو على هذا النحو قال سمعت، ويوضح لك ذلك حكاية كلام أحمد، وقد رواها الخطيب بالكفاية بإسناده إلى أبي داود، قال سمعت أحمد قيل له إن الرجل أو إن رجلا قال عروة إن عائشة قالت يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء؟ قال كيف هذا سواء، ليس هذا سواء. انتهى كلام أحمد. قال رحمه الله وإنما فرق بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يثبت ذلك إلى عائشة. ما هو لفظه الأول؟ عن عروة أن عائشة قالت، ولا أدرك القصة، وإلا فلو قال عروة أن عائشة قالت قلت يا رسول الله لكان ذلك متصلا، لأنه أسند ذلك إليها، يعني قوله قول عروة إن عائشة قالت كأنه كان حاضرا، واضح؟ ثم قال وأما اللفظ الثاني فأسنده عروة إليها بالعنعنة، فكان ذلك متصلا عن عروة عن عائشة، فما فعله أحمد ويعقوب بن شيبة صواب، ليس مخالفا لقول مالك ولا لقول غيره، وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل. إذن قول أحمد ويعقوب ومالك سواء، وإنما التفرقة في الأمثلة وتنزيل الحكم على الأمثلة، وضح. جملة القول كما يقوله الحافظ العراقي، وجملة القول فيه أن الراوي إذا روى قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض أصحابه، والراوي لذلك صحابي قد أدرك تلك الواقعة، حكمنا لها بالاتصال. وإن لم نعلم أو وإن لم يعلم أن الصحابية شهد تلك القصة، أنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك ماذا القصة لكن لم يشهدها لعله، وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة فهو مرسل صحابي، يعني ولد بعد وقوعها، ولد بعد وقوعها، فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي لذلك تابعيا كمحمد بن الحنفية مثلا فهي منقطعة. وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلا، ولو لم يصرح بما يقتضي الاتصال إن سلم ذلك التابعي من وصمة التدليس، وإن لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابي بلفظ عن أو بلفظ أن فلانا قال أو بلفظ قال فلان قال فلان فهي متصلة أيضا كرواية ابن الحنفية الأولى عن عمار بشرط سلامة التابع من التدليس كما تقدم. وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة كرواية ابن الحنفية الثانية، فهذا تحقيق القول فيه، فهذا تحقيق القول فيه، انتهى. وضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. نعم. كم بقي؟ ها؟ طيب، قوله وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن، اقترانها بالإذن وهي أرفع أنواع الإجازة. أطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها وهو الإجازة باللفظ، الإجازة بماذا؟ باللفظ، يقول أجزتك في رواياتي. وبالمكاتبة الإجازة المكتوبة، يعني الإجازة المكتوبة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتابة، في الوجادة والوصية بالكتاب وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، نعم، والوصية بالكتاب في الإعلام، وإلا في الآه وفي الإعلام، عندي ساقط الورقة، وفي الإعلام وإلا ها وفي الإعلام وإلا إيش؟ وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. نعم، وإلا فلا عبرة بذلك، يعني في اعتبار الإجازة أو الوصية أو الإعلام بدون ماذا؟ بدون إجازة، على ما على اختيار الحافظ، على ما تقدم بيانه وتفصيله لكم. قال كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك، وهذا قد سبق. قال ثم الرواة، اقرأ. قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. نعم، هذا نوع المتفق والمفترق. هذا النوع فائدته الأمن من اللبس، الأمن من اللبس، من رفع ظن الاثنين واحدا، من رفع ودفع ظن الاثنين واحدا. ويتأكد الأمر ويشتد عند اشتباه تعاصرهما، عند اشتباه تعاصر الراويين واشتراكهما في الشيوخ أو التلاميذ، وقد يكون أحدهما من الثقات والآخر من الضعفاء، وحده كما قال الحافظ اتفاق الأسماء، اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت ماذا؟ أشخاصهم، الاتفاق في الاسم والاختلاف في الشخص. نعم، وهذا النوع مهم لما تقدم بيانه قبل في فائدة هذا النوع. والخطيب رحمه الله له ماذا؟ له كتاب مؤلف فيه مطبوع، المتفق والمفترق، وكذلك لخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله مع زيادات عليه، وأشار تلميذه السخاوي رحمه الله إلى أن الحافظ لم يتم الكتاب، وأنه عن السخاوي شرع في تكملته واستدراك ما فات، واستدراك ما فات كما أشار إلى هذا في فتح المغيث. وهذا النوع يقول فيه الحافظ ابن كثير: هذا باب واسع كبير كثير الشعب، يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته، عن الشيء في أوقاته. وقد ذكر له نوع جملة من الأنواع الحافظ بن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث. نقف عند هذه أو عند هذا المبحث، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.